ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء الامتحان في ليلة شديدة البرد كثيرة المطر، ولعل إخواننا لم يغب منهم كثير. من الذي غاب عن الامتحان؟ أيوة، خليني كده أشوفك. واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، ستة، ثمانية، عشرة. نسبيا كتير. ايه السبب؟ هل المطر يعني ولا احنا قلنا بركة يا جامع؟ كل اخواننا اللي غبي كان في اسباب يعني. امتحان تاني، نفس الامتحان. طيب هو مهم جدا حتى تختبر يعني تحصيلك. اعتقد الامتحان سهل، ما نحتاج ان نراجعه معه ولا نحتاج ان نمتحنكم فيه مره اخرى. لا بس خلينا نحصل يعني كل واحد ياخذ سؤال بس. جمع المذكر السالم يرفع وينصب وينصب بالياء ويخفض بالياء. الافعال الخمسه، لا الاسماء الخمسه، لا الافعال الخمسه عشان ترفع ثبوت النون تنصب وتجزم بحذفها. طيب ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. يرفع بالفتحة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. تاني، يرفع ممنوع من الصرف، يرفع بالضمة عادي، وينصب ويخفض بالفتحة. طيب مصابيح ممنوع من الصرف، لماذا؟ صيغة منتهى الجملة. طب عمر ممنوع من الصرف، العالمية والعدل. طيب إذا من نواصب المضارع، وأينما من جوازم المضارع. أنواع الخبر ثلاثة، تقوليش أبيض وأسود، مفرد وجملة شبه جملة. أحسن. نواسخ المبتدأ والخبر، كان وأخواتها وإن أخواتها وظن. طب ليه جايب ظن وأخواتها هنا؟ لأنها من جملة النواسخ. طيب يرفع المضارع إذا لم يتصل به، إحنا صلحنا دي قلنا مش يرفع، يعرب المضارع إذا لم يتصل به. أيوة أنت، يعرب إذا لم يتصل به إيه؟ هو أنت. طب خلي اللي جنبك أو اللي جنبه، هنمشي على الخط ده كله. يعرب إذا لم يتصل به واو الجماعة أو نون النسوة. طب إن لم يسبقه يعرب إذا لم يتصل به ناصب، ولو اتصل به ناصب يبقى منصوب معرب. يعرب إذا لم يتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. دايما وانت بتجاوب تعمل ايه؟ دخل نون النسوة على المضارع، يعني زي ما تقول مثلا 7 في 8 في 56. طب 56 على 8 فيها، انت بتاكد بتروح وتيجي. لما اقول يعرب الفعل المضارع اذا لم يتصل به نون النسوة ونون التوكيد، ارجع ادخل نون النسوة اقول يلعبنا، نون التوكيد يلعبنا، وأعرف ساعتها أن دي بناء وبالتالي يعرب إلا في الحالتين اللي يكون مبنيا فيهم، فأنا كده صححت نفس الكلام. بينما لو قلت لما اتصل به ناصب ولا جازم وارجع أفكر أو طب ما هو لو اتصل به ناصب هينصب يبقى معرب، جازم هيجزم يبقى ده المعرب. إذا بني الماضي للمجهول إيه أوله وإيه ما قبل آخره؟ ضم أوله ويكسر ما قبل آخره. طيب الإعراب تغيير أواخر الأفعال لاختلاف العوامل. الجماعة اللي امتحنوش أنت مش عارف امتحنتش مش هتجاوب، إيه رأيك في السؤال ده؟ هل الإعراب هو تغيير أواخر الأفعال لاختلاف العوامل الداخلة عليها؟ يبقى ده صح ولا غلط؟ والله امتحنش ليه؟ كان المطر. تعرب الأسماء بالرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، وتعرب الأفعال بالرفع والنصب والخفض ولا جزم فيه. خطأ. ليه خطأ؟ المفروض العكس، الضمة من العلامات الفرعية للرفع، يعني غلط ولا صح؟ غلط. الورق الاسم المنصرف والاسم ممنوع من التنوين، ها؟ ايه رأيك صح ولا غلط؟ منصرف والاسم ممنوع من التنوين، ها؟ صح ولا غلط؟ الاسم المنصرف والاسم الممنوع من التنوين. ايه رأيك في السؤال ده؟ خطأ. المنصرف هو المنون، نعم. فالممنوع من التنوين يعني ممنوع من الصرف. ليه ترجع للمذاكر وعارف ايه معنى التنوين او معنى الصرف؟ الحرف لا يصلح معه علامات الاسم ولا الفعل، صح. الفتحة تنوب عن الكسرة في خفض الاسم المنصرف، خطأ. المفروض العكس، الكسرة تنوب عن الفتحة في نص بجمع المؤنث السالم. دايما انا بصص لك وانت بصص لك، هو هتقول لك مش شايفني. شوف لحد دلوقتي انت لسه بتفكر في السؤال. ايوه انت، انا قدامي هو ابن الحلال ولا انت سرحان؟ الكسره تنوب عن الفتحه في نص بجمع المؤنث السالم، صح. طيب الواو علامه الرفع الاصليه والياء علامه الخفض الاصليه. الواو علامه الرفع الاصليه والياء علامه الخفض الاصليه، خطا. امال ايه الصح؟ ضمه والكسره. أسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب وتخفض بالياء، خطأ. تنصب بالألف. الخبر شبه الجملة يشمل الظرف والجار والمجرور، صح. السؤال ده صعب نقول ليت و... طب ليت دي إيه؟ خد على على على التذكر، ليت المفروض إنها إيه؟ من أخوات إيه؟ من أخوات إنا. تعمل ايه؟ تنصب المبتدا وترفع الخبر. طيب على بك، لا لا لو كلنا اتكلمنا هيضيع الموضوع بعد. على بك للعالميه تركيب المزج. طيب اذا نواصب الفعل المضارع. طيب اينما من جواز المضارع ليس أخوات كانوا. كان الطلاب خائفين من دراسة النحو كأنه الموت، المعنى بالموت كأنه الموت اسم خبر، خبر كان ماله؟ خبر كان منصوب علامة نصبه خبر كان، كأنه الموت. فين بقى كان هنا؟ يا كأنه زي كان. طب يقراها كده والموت يقراها ازاي؟ شكل كده الموت مفعول. لا لا لا خبر كأن مش خبر كان، خبر كأن. في فرق بين كان، كان من ترفع مبتدأ تنصب خبر، وكأن فقط الهمزة دي خلتها كأن بقت من أخوات إن، يبقى خبر كأن. خبر كأن مرفوع كأنه الموت. طيب وقد يسر الله فهمه. الله أيوة فعل مفعول رفع ضم. طيب حتى يقول الواحد منا النحو سهل. نعرف النحو سهل. النحو مبتدأ مرفوع مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضم سهل. خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا طبعا وعلامه رفع الضم. طيب مش شرط رفع المبتدا خبر مرفوع بالضم هنعديه، لكن هو الحقيقه مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع الضم. تقوم تعمل ايه؟ تقول خبر مرفوع وعلامه رفع الضم، بلاش تقول مرفوع بايه، بس بدل ما اقول مرفوع بالضم اقول مرفوع وعلامه رفعه، يبقى انت كده توسطت بين النحو سهل وقصير سلم. قد اشتكى عدنان من درسين الممنوع من الصرف وجواز من المضارع، قال أخوه محمد استعن بالله ولا تعجزن. نعرب ولا لا لا لا لا نهي من جواز من المضارع. تعجزن فعل مضارع، أحسنت، فعل مضارع مبني لاتصاله مبني على الفتح اتصالت بنون التوكيد الثقيلة، أحسنت. تعجزن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وكن من الصابرين. نعم ما لم يتصل به ويجعله مبني. ولو كان ما فيش نون التوكيد الثقيل كنا قلنا ولا تعجز، لكن الفعل المضارع هنا اتصل به ما جعله مبنيا. الفعل محل جزم ولا مبني؟ لا لا خلينا نعزم. وكن من الصابرين، انا عايز واحد من الصابرين. ايوه ايوه مش من الصابرين، انت جيت الامتحان يبقى مش من الصابرين. لا انا عايز واحد من جاء الامتحان. اي من حرف جر اسم مجرور بمنه علامه جره الياء لانه جمع مذكر سالم. خلاص كده انت انتهيت لكده، تبقى انت كمان مش من الصابرين. ايوه اللي صابرين بقى عملوا ايه؟ من الصابرين اللي هو يعني نقول وشبه الجملة من الجار والمجرور. لا انا عايز واحد يكون حافظ الكلمة اللي احنا قعدنا نقولها 300 مرة. الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره استقر او كان، احسنت. وشبه الجملة الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره، محذوف وجوبا إن شئت، تقديره كائن أو استقر خبر كان، هو خبر كان يعني كن كائنا من الصابرين، لأن مش شبه الجملة نفسها هو الخبر، ده هو متعلق بمحذوف اللي هو الخبر. طيب باقي معنا نستخرج جمع مذكر سالم ونعربه. كان الطلاب خائفين من دراسة النحو. جمع مذكر سالم الصابرين أو خائفين، الصابرين أو خائفين ونعربه. كان الطلاب خائفين، خائفين خبر كان منصوب علامة نصبه الياء. طب والصابرين أعربنا فعلا ناسخا وعين اسمه وخبره ونوع الخبر. فعلا ناسخا ها كن أو كان اللي في الأول، فلو قلنا كن يبقى اسمه إيه؟ اخترت الأصعب قلت كن، اسم كن إيه؟ تقديره أنت، ضمير مستدعى تقديره أنت، وخبره من الصابرين ونوع الخبر شبه جمل، قلت عشان دي أعربناها يعني. طب لو هاخد التانية كان الطلاب خائفين أو ليه؟ اسم كان الطلاب وخبره خائفين ونوع الخبر مفرد، بعين خائفين جمع بس هو خبر مفرد برضه. اسما ممنوعا من الصرف واذكر السبب. ها عدنان والسبب عالمية وزيادة الألف والنون مثنى وأعربه. وقد اشتكى عدنان من درسين وأعربه مخفوض بمن علامة خفضية اسم من الأسماء الخمسة وأعربه. ها جماعة اللي ورا السلم دول أظن ما فيش غيرك ورا السلم أنت واحد بالجماعة. ها أخوه أحسنت أعربه قال أخوه أعرب أخوه. ها قال أخوه من الذي قال أخوه وأي حاجة تمشي مع من تبقى إيه فاعل فاعل ماله فاعل على الصوت كده أحسن أنا ودني فاعل عمر ما هسمعك كده حتى لو صرخت طول ما بتقول غلط. فاعل مرفوع ايوه كده سمعتك هم اللي قالوا حتى لو قالوا انقذون انا على الاقل انقذك انت. فاعل مرفوع بالفعل طبعا علامة رفع. ها ومستنيكوا يا جماعه كملوا معايا كمل جميله كان مرفوع بالواو لانه الاسماء الخمسه انا على ما افهم لان ما شاء الله في ناس فاهمين يعني فارجو ان يكون الامر هكذا يعني. نعم نعم لا طبعا لازم يكون في فعل بدل في فعل لازم يكون في فعل الفعل احسنت اقول ضمير مستدل تقديره والسؤال كان ايه تقديره انت احسنت لا تعجزن قلنا لا نهيه وتعجزن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله والفاعل اذا قلت فعل لازم اجيب له فعل ضمير مستتر تقديره انت. طيب اعتقد اخواننا اللي شغالين معانا حاسين بحلاوه النحو يعني. ولسه ان شاء الله لسه انت شفت حاجه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. نعت قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل. نعم تقدم معنا أن يعني الكلام منه ما هو عمدة ومنه ما هو فضلة والعمدة الذي لا يستغنى عنه كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل أو نائب الفاعل هذه أشياء يعني لا يستغنى عنه والفضلة ما يمكن أن نستغنى عنه مفعول به فضلة لأنه ممكن لا أحتاج إليه بالحال فضلة التمييز فضلة. هناك نوع ثالث له عمدة وله فضلة وإنما يسمى تابعا وهذا التابع يعني مرتبط بالمتبوع كل تابع مرتبط بالمتبوع فهو نوع إمعة إن ارتفع الناس ارتفعوا وإن انتصب وانتصب وإن يعني خفضوا خفض معه هذه الأربعة ولهذا هذه الأربعة في الحق ليست من المرفوعات وإنما لماذا ذكرها في المرفوعات لأنه بدأ بالمرفوعات فسيذكرها في المرفوعات ولا يعيدها في المنصوبات ولا المخفوضات باعتبار أنها تقدمت فالحق هذه المرفوعات انتهت المرفوعات التي أخذنا منها الفعل ونائبه المبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن انتهت المرفوعات باقي معنا واحد لا نسميه من المرفوعات ولكن نسميه تابعا لكن بما أنه تابع يبقى متبوعه إن كان مرفوعا فسيكون مرفوعا إن كان منصوبا فسيكون منصوبا إن كان مخفوضا فسيكون مخفوضا ليس له شخصية هذه التوابع يعني الأربعة اللي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. أولها النعت فيما ذكر المصنف، والنعت أيضا يسمونه صفة أو يسمونه وصفا، كله معنى واحد. أحيانا واحد يعرب يقول نعت مرفوع أو منصوب أو مخفوض، وأحيانا يقول صفة مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة، المعنى واحد، هما بمعنى. قال: باب النعت. النعت تابع، معنى تابع يعني لا يتقدم على المتبوع، ولهذا ما يتصور أن تأتي الصفة قبل الموصوف، لأن مقتضى التابع أن يتأخر عن المتبوع، فالتابع لا يتقدم على المتبوع. تابع للمنعوت، والمنعوت اللي هو الموصوف في رفعه ونصبه وخفضه، وهذا معنى كونه تابعا، إنه إذا كان المنعوت أو الموصوف مرفوعا فهو مرفوع، إذا كان المنعوت أو الموصوف منصوبا فهو منصوب، إن كان مخفوضا فهو مخفوض. إذن تعريفه، تعريف النعت، إنه تابع للمنعوت، موضح لمتبوعه في المعارف، مخصص له في النكرات، موضح لمتبوعه في المعارف. لما يكون المتبوع معرفة يبقى موضح له، كما تقول: حضر الطالب المجتهد. حضر الطالب فعل وفاعل، المجتهد نعت أو قل وصف للطالب. لما كان الطالب معرفة يبقى المجتهد توضح وصف هذا الطالب، ولما يكون نكرة أقول: جاء طالب نائم، جاء طالب فعل وفاعل، لكن طالب هنا اللي هو الموصوف نكرة، يبقى لما أوصفه يبقى يخصص يعني هذا الموصوف أو المنعوت. خلاصة الكلام: النعت طبعا سهل، فيش في إشكال، أي حاجة تدل على الوصف، لكنه قسمان: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي ينعت اسما سابقا عليه، ينعت اسما سابقا عليه، وبالتالي يتبعه في كل شيء، ولهذا قال المصنف: تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، صاروا كام؟ خمس أشياء. وعندنا كمان تذكيره وتأنيثه، صاروا كام؟ سبعة. وعندنا إفراده وتثنيته وجمعه، صاروا كام؟ عشر أشياء يتصور أن يحدث فيها المتابعة. طبعا ليس في كله، لأن المرفوع مش هيكون منصوب ولا مخفوض، يعني واحد من أن يكون مرفوع أو منصوب أو مخفوض، هذا معنى الإعراب. والمعرفة مش هيكون نكرة، يعني واحد من التعريف أو التنكير. والتذكير مش هيكون مؤنث، يعني واحد من التذكير أو التأنيث. والإفراد مش هيكون تثنية أو جمع، يعني واحد من هذه الثلاث. إذن عندنا نوعين من النعت: نعت حقيقي ينعت اسما سابقا عليه، ينعت اسما سابقا عليه، وساعتها يتبعه في كل شيء، يعني في كل هذه العشرة، يعني يتبعه في أربعة من عشرة كما يقولون، أربع أبواب عندنا، يعني الإعراب الباب الأول، والتعريف والتنكير الباب الثاني، والتذكير والتأنيث الثالث، والإفراد والتثنية والجمع الرابع، مجموع الأربعة دول عشرة. فنقول النعت الحقيقي ينعت اسما سابقا عليه ويتبعه في كل شيء، يعني في أربعة من هذه العشرة. لما نقول مثلا مثال: الطالب المجتهد يحب أستاذه، خلينا نعرف كده، الطالب مبتدأ، هنبدأ من هنا ورايح نعرف، لأن ما صار معنا حصيلة نعرف عليه. الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، المجتهد خبر، أحسنت، خبر مرفوع علامة رفعه الضم. إذا أنا ممكن أسكت لأن الخبر عمدة، وبالتالي ممكن أسكت. إيه رأيك لو أنا قلت الطالب المجتهد؟ بالله عليك كل اللي قاعدين دول يعني الإنسان اللي بيفهم وكل الناس يفهمون يبقى بيتغيظ يتحرق يريد أن لأنه عايز يقول إيه ماله تقول لي خبر يبقى مش خبر ما دام المعنى لم يتم إذن ليس خبر لأن الخبر ليتمم المعنى لو قلت الطالب المجتهد وسكت كل الناس ينتظرون إخبارك إذن الخبر لم يأتي بعد فلما لم يأتي الخبر يبقى شوف حاجة تانية يبقى المجتهد هنا عمل إيه ما زاد المجتهد على أن كان وصفا للطالب وأما الخبر هو الذي يتم به المعنى ولذلك إحنا قلنا هنا الطالب المجتهد يحب أستاذه المعنى كده تم يوم الناس تنصرف عنك لما لو قلت مبتدأ الطالب المجتهد يظهروا نظرين ليك فأنت عايزهم يبقون نظرين إليك ولا عايزهم ينصرفون عنك ينصرفون عنك لا ينصرفون عنك حتى تأتي بالخبر الطالب المجتهد يحب أستاذه إذن جملة يحب أستاذه هي الخبر اللي تم بها معنى الطالب لكن المجتهد هنا في الحقيقة هو ده النعت اللي هو وصف ما وصف هذا الطالب مجتهد ولا بليد بطيء ولا سريع صغير ولا كبير نشيط ولا كسول عندنا أوصاف كثيرة فقلت لا الطالب المجتهد يبقى الطالب المبتدأ والمجتهد نعت أو قل صفة وجملة يحب أستاذه جملة فعلية في محل رفع خبر إذن المجتهد هنا نعت حقيقي ليه؟ لأنه ينعت اسما سابقا عليه المجتهد نعت الاسم السابق عليه اللي هو الطالب ويتبعه في كل شيء في كل شيء يعني في الأبواب الأربعة في باب الإعراب يتبعه رفعا ونصبا وجرا في باب التعريف والتنكير إن كان الطالب معرفة يبقى المجتهد انفعش الطالب مجتهد لو صار الطالب مجتهد صار مبتدأ وخبر ما يبقاش نعت لأن تم الكلام طب يتبعه في التذكير والتأنيث طالب مذكر ومجتهد مذكر يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع صحيح وبالتالي في كل شيء عشان نستريح حتى إذا لم تستحضر أنت لابد أن لا تستطيع أن تأتي بها إلا هكذا وبالتالي بعض الناس القاعدة قد تسخل عليه بينما هو في الحقيقة ما عنده إشكال في تطبيقها قال لي الطالبة هولي الطالبة المجتهدة الطالبان قل المجتهدان الطالبتان المجتهدتان الطلاب المجتهدون في كل شيء هذا معرفة وهذا معرفة هذا مثنى وهذا مثنى هذا مذكر وهذا مذكر وهكذا هذا معنى وبالتالي النعت الحقيقي سهل أقول الطالب المجتهد يحب أستاذه عربنا أن الطالب مبتدأ والمجتهد نعت مرفوع علامة رفع الضم يحب قلنا فعل وفاعل لأن فعل مستتر هو وأستاذه مفعول به والجملة في محل رفع خبر طيب لقيت رجلا فقيرا فأعطيته لقيت فعل وفاعل رجلا مفعول به فقيرا نعت خد بالك لما كان رجلا نكرة صارت فقيرا نكرة رجلا مبتدأ مفرد صار فقيرا مفرد هذا معنى يتبعه في يعني كل شيء رجلا هنا إعرابه إيه منصوب يبقى فقيرا يبقى نحن مستريحون في النعت الحقيقي لقيت رجلا فقيرا يبقى لقيت رجلا فعل وفعل ومفعول وفقيرا نعت طب قلت قرأت في كتاب عربي قرأت فعل وفعل احنا لما نيجي نختصر بس في الدرس وإلا أنت في المتية تقول قرأته قرأ فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل وتاء الفاعل هي الفاعل طب عشان كده قلت تاء الفاعل وفي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب كل كم دقيق بعدين المهم قول في كتاب جر ومجرور عربي ده المطلوب نعت أيضا لكن نعت هنا إيه مجرور لأن كتاب مجرور والنعت يتبع المنعول. كتاب مخفوض يبقى عربي مخفوض، كتاب مفرد يبقى عربي مفرد، كتاب مذكر يبقى عربي مذكر، وهكذا. إذا النعت الحق سهل، ينعت اسما سابقا عليه ويتبعه في كل شيء. عندنا نوع تاني اسمه نعت سببي، نعت سببي. النعت السببي ينعت اسما ظاهرا يأتي بعده ويكون مرفوعا به، ينعت اسما ظاهرا لكن يأتي بعده. النعت السببي ينعت اسما ظاهرا يأتي بعده ويكون مرفوعا به مشتملا على ضمير يعود على الاسم السابق. يعني أقول حضر زيد القائم أبوه، هنا بقى معنى السببي مرتبط بكلمة بعده. حضر زيد فعل وفاعل، القائم أبوه، في الحقيقة كلمة القائم هنا نعت، نعت الزيد، لكن ينعت اسما ظاهرا يأتي بعده. القائم أبوه، القائم أبوه، ينعت اسما ظاهرا يأتي بعده، ولازم الاسم اللي يأتي بعده يكون في ضمير يعود عليه، والضمير ده هو الفاعل القائم أبوه. مش احنا خدنا في الفاعل انه ممكن يكون اسم، ان ان ان ان, إن ممكن يكون الفاعل مرفوع بالفعل او مرفوع باسم فاعل او اسم مصدر، الكلام ده كله تقدم معنا. يبقى القائم ابوه، ابوه هنا فاعل، ومين اللي رفع هذا الفاعل؟ القائم، كما لو كانت قامه، قام ابوه، قائم ابوه، واضح. يبقى لما جعل بقول حضر زيد فعل وفاعل، القائم نعت مرفوع وعلامه رفع الضمه، ابوه فاعل والهاء مضاف اليه. ولهذا لما اقول رايت زيدا القائم ابوه، رايت زيدا، لما كانت زيدا هنا مفعول به منصوب، يبقى القائمه هتكون ايضا نعت، لكنها مرتبطه بايه؟ هترفع ابوه، ابوه هنا فاعل. طب لو اقول مررت بزيد القائم ابوه ايضا، مررت فعل وفاعل، بزيد جر ومجرور، لما كانت زيد مخفوضه يبقى اقول القائم ابوه. يبقى النعت اللي هو السببي ينعت اسما ظاهرا ياتي بعده ويكون مرفوعا به. وهذا النعت السببي يتبع المنعوت في اثنين فقط من خمسه، يعني في البابين الاولين فقط في الاعراب، ويتبعه ايضا في التعريف والتنكير، لكن لا يلزم ان يتبعه في الباب الثالث التذكير والتأنيث، ولا في الباب الرابع الإفراد والتثنية والجمع. يبقى يعني يتبع النعت السببي، هذا معنى قول يتبعه في، يتبع منعوت في اثنين من خمسة، والنعت الحق يتبعه في أربعة من عشرة، بدل يقول أربعة من عشرة ويتبعه في كل شيء. والنعت السببي يتبعه في الباب الأول اللي هو الإعراب، وده الذي يعنينا ويهمنا، والتعريف والتنكير أيضا. فلو قلت القائم معرف يبقى أبوه كذلك. نعت لزيد، مررت بزيد القائم أبوه. لكن زيد هنا هي صفة زيد، إن أبوه قائم، بس القائم دي، فهمت؟ طيب، قال النعت تابع للمنعوت. إذن النعت الحقيقي والسببي يشتركان في أن كل منهما يتبع منعوته في الإعراب، اتفقنا، وفي التعريف والتنكير اتفقنا. ويزيد النعت الحقيقي على النعت السببي في أنه يتبع المنعوت أيضا في التذكير والتأنيث، وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع. قال يتبع منعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. الرفع والنصب والخفض هذا باب، والتعريف والتنكير هذا باب. تقول رأيت جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل، نعرف جاء زيد العاقل، جاء فعل ماض مبني على الفتح. زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضم. العاقل نعت أو تقول صفة، مدام زيد مرفوع يبقى نعت مرفوع وعلامة رفع الضم. طيب الذي خلفه، رأيت زيدا العاقلا، رأيته رأى فعل ماض مبني على السكون اتصالي بضمير رفع المتحرك اللي هو تاء الفاعل، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والعاقلة نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة. الوراك مررت بزيد العاقلي، مفيش حد وقع، مررت فعل وفاعل بزيد ارفع صوتك مررت قلنا فعل وفاعل بزيد جر ومجرور العاقلي نعت مخفوض او قل مجرور كما تحب مخفوض وعلامه خفضه. طيب اذا هو هنا ذكر النعت الحقيقي واغفل النعت السببي، وكان الرجل يعني في غايه السهوله معه. احنا قلنا فقط النعت السببي زي ما قلنا ان هو يعني ينعت اسما ظاهرا ياتي بعده، مررت بزيد القائم ابو، او حضر زيد القائم ابو، او رايت زيدا القائمه ابو، ما كان عليه. لكن طبعا النعت الحقيقي هو تقريبا اكثر يعني ما يستعمل. نعم واحد يقول هل أبوه فاعل؟ حضر الزيد القائم أبوه. هل أبوه فاعل وأين فعله؟ فعله القائم، لأن احنا قلنا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، قائم زيد كما لو قلت قام زيد. نعم لا خلينا من نعت الجملة، لأن نعت كلمة فقط، القائم هو النعت، نعت الجملة ممكن نتكلم عليه في الآخر ومصنف لم يذكر المعرفة. طيب قبل ما يذكر المعرفة والنك، هل ممكن يجي النعت جملة؟ ممكن، ممكن يجي النعت جملة وممكن يجي شبه جملة كمان، وإن كان المصنف قلنا لم يذكر. يعني إيه معنى النعت جملة؟ لما أقول جاء يعني رجل، النحويون يقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد الصفات نكرات، لما وبعد النكرات صفات، بعد النكرات صفات. لما أقول جاء رجل، رجل هنا نكرة، فلما أقول مثلا جاء رجل في الدار يبقى شبه الجملة في الدار في محل صفة لرجل، جاء رجل يلعب الجملة في محل صفة لرجل، صفة الرجل انه يلعب، لكن هذه على كل حال ليست معنى لها. المعرفة وأقسامها، والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. نعم، كأن المصنف لما ذكر في باب النعت، هذا كلام ليس له علاقة بالنعت، لكن لما ذكر أن النعت تابع للمنعوت في الإعراب اللي هو الرفع والنصب والخفض، وفي التعريف والتنكير استطرد فذكر لنا معنى المعرفة ومعنى النكرة، وهذا الباب مهم وإن كان يعني ليس من بابنا. قال والمعرفة خمسة أشياء، يعني كيف تعرف أن هذه الكلمة معرفة أو أنها نكرة؟ طبعا الأصل تقديم النكرات، لأن النكرات هي الأصل، ولكنه قدم المعرفة لأن المعرفة أشرف، فأراد أن يعرف الآن معنى المعرفة ومعنى النكرة. قال والمعرفة خمسة أشياء، خمسة أشياء وطبعا المعرفة كل اسم يدل على شيء معين، هذا معنى المعرفة، شيء معين بواسطة قرينة إما لفظية أو يعني معنوية، وإن كان العالم نفسه لا يحتاج إلى قرينة لأنه معرف بالوضع. المهم قال المعرفة خمسة أشياء: المضمر، المضمر يعني الضمائر، سواء الضمائر قال نحو أنا وأنت، الضمائر كلها يا إخواننا معارف، سواء ضمير المتكلم أنا ونحن أو ضمير المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، أو ضمير الغائب هو وهي وهما وهم وهن، كل الضمائر معارف. طيب قال والعلم، العلم الشيء المعرف بالوضع، العلم نحو زيد ومكة، سواء علم على شخص علم على مكان، هذا معنى علم، زيد وعلي ومحمد وإبراهيم أعلام على أشخاص، مكة وطنطا والقاهرة وبعلبك هذه أعلام على يعني مدن وهكذا. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، الاسم المبهم يدخل في أسماء الإشارة ويدخل في الأسماء الموصولة أيضا، وأن كانت الموصولة تعد يعني بابا مستقلا. قال والاسم الذي فيه الألف واللام، الاسم المحلى بأل المعرف بأل فهو أيضا معرفة، نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة يعني إذا جاء أحد هذه الأشياء على الإضافة، يعني ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة يعني الذي يضاف إلى المضمر، والذي يضاف إلى العلم، الذي يضاف إلى الاسم المبهم، الذي يضيف إلى يضاف إلى ما فيه ألف ولام. فإذا قلت مثلا غلامي، يعني أي كلمة في الأصل نكرة أضيفت إلى معرفة تأخذ حكم المعرفة. كلمة غلام مثلا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، لكن لو أضفتها إلى ضمير قلت غلامي اكتسبت المعرفة من إضافتها إلى الضمير. طيب لو أضفت كلمة غلام إلى علم غلام زيد اكتسبت المعرفة من إضافتها إلى لو أضفت كلمة غلام إلى اسم إشارة غلام هذا الرجل اكتسبت المعرفة من الاسم الإشارة وهكذا. ولهذا قال وما أضيف سمى مضاف إلى معرفة. طيب هذا ما يتعلق بالمعارف، لماذا ذكرها؟ حتى تعرف أن النعت يتبع المنعوت في إن كان معرفا المنعوت فالنعت لابد أن يكون معرف، وإن كان نكرة فالنعت لابد أن يكون نكر. طيب بقية النكرة، النكرة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صرح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نعم، النكرة، النكرة لا تعرف بالعدد وإنما تعرف بالحد، كل اسم شائع يعني عام في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر، يعني ما قل رجل، الرجال كثر لكن رجل هذه ما تدري مع كثرة الرجال رجل، هذا معنى اسم شائع في جنسه لا يختص به رجل دون آخر. بيت، البيوت كثيرة، هذا البيت يعني كلمة بيت يدخل فيها أي بيت، غلام ما أكثر الغلمة، دار ما أكثر الدور، هذا معنى كلمة يعني نكرة، اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه، إذا أردت أن تعرف النكرة كل ما صلح، وإن شئت قلت صلح كلاهما، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، يعني الكلمة التي يصلح دخول الألف واللام عليها هي هذه النكرة. فلو قلت رجل الرجل، فرس الفرس، إذا الفرس قبل ال نكرة، دار الدار، رجل الرجل. المقصود أن تعرف معنى المعرفة ومعنى النكرة لارتباطهما بالدرس، وحاصله أن النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتذكيره، وكل نعت هكذا يزيد النعت الحقيقي أنه أيضا يتبعه في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع. ولهذا قالوا النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء، يعني في أربعة أشياء من العشرة المذكورة، وهو ينعت اسما سابقا عليه. وأما النعت السببي فينعت اسما ظاهرا يأتي بعده على النحو الذي تقدم. طيب نقف هنا إن شاء الله، ولعلنا نأخذ العطف مع التوكيد إن شاء الله. طيب كان عندنا أسئلة في باب الإيه؟ طيب نقرأها كده في باب صفحة 79. نعم. طب احنا قرأنا التدريبات على الإعراب، إن إبراهيم كان أمة، كأن القمر مصباح، حسبت المال نافعا، ما زال الكتاب رفيقي. قرأنا يا أخوانا هذه. طب من الذي لم يقرأها؟ لم يقرأ تدريبات الإعراب، يعني هذا مقصر جدا. من أهم ما ينفعك أن تقرأ تدريبات، يعني مثلا لما يقول لي ما زال الكتاب رفيقي، أنت لوحدك لما تيجي تعربها هقول ما زال ماشي، والكتاب اسم ما زال، طب ورفيقي خبر ما زال، المفروض أن يكون منصوب، ماذا أفعل في الياء؟ ممكن تكون عارف، لكن لما تقرأها وتعرف كيف يقول مثلا في رفيقي يفين أن يقول مثلا في رفيقي رفيق خبر زال منصوب به، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. محتاج تقرأ دي كام مرة عشان لما تيجي تعرف تعرف تقول. أكيد أنت في الأول هتبقى مش فاهم حاجة، بعد كده هتبقى فاهم بس مش قادر غير قادر على التعبير. مع كثرة قراءة الأمثلة الإعراب المحلولة تقول لا لا لا ده أنا ممكن أقول سهلة جدا، إيه المانع أن أنا أقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف بحركة المناسبة لياء المتكلم. التكرار هذا هو الذي يعني ينفعك. طيب التمرين الأول أدخل كان أو إحدى أخواته، هو جايب لك جمل من مبتدأ وخبر ودخل ناسخ من هذه النواسخ. الجو صحون، أحسنت، كان الجو صحوا، مهم جدا الضبط. الحارس مستيقظ، ها ايه ايه سمك، امسى الحارس مستيقظا. طيب الهواء طلق، امسى الهواء، انا عايز اسمع الخبر عشان اعرف ان انت طلقا، أهم حاجة طلقا. الحديقة مثمرة، مثمرة ظلت الحديقة مثمرة. طبعا لابد أن أنا أختار أيضا الفعل المناسب للجملة. البستاني منتبه، ها إيه؟ أمس البستاني منتبها، مع أن البستاني بالليل ما بيكونش موجود، يعني في المفروض يعني أقول أصبح البستاني منتبها. القراءة مفيدة، ها أنا عايز اللي يقول الخبر يسمعني التشكيل بتاعه، قول لي ما زالت القراءة مفيدة، عملت إيه؟ مفيدة، لازم تقول لي داتا، والمفيدة دي تحتمل الرفع والنصب، وأنا عايزك تثبت إن الخبر منصوب. الصدق نافع أخونا، ها من فك الصدق نافعا، أحسنت، من فك وما فاتئ أو ما برح، لعلك أول مرة في حياتك تقولها وقد لا تحتاج أن تقولها في المستقبل. الذي بجوارك. الزكاة واجبة، ما زالت الزكاة واجبة. طيب الشمس حارة، خلينا في اللي وراك على طول على نفس النسق، الشمس حارة تبدأ خبر، ها كانت الشمس حارة، طب والبرد قارس، ها ها كان البرد أو أمس، يكون بالليل أحسن، أمس البرد قارسا. طيب نعكس، ندخل إن أو إحدى أخواتها، أبي حاضر، صاحبك أبي، ها إن، إن أبي حاضر، كتابك جديد، ها إن كتابك جديد، محبرتك هكذا قال. نعم إيه؟ بس كله إن ما فيش، يعني خليها بدل ما تمسح إن حرف توكيد ونصب، فقل لي لعل، خفف الضغط اللي هو عامله علينا، لعل محبرتك. نعم قلمك مكسور، لا الوراك، الوراك بره في الشارع، نعم الأمامك. طيب الوقت يا أخوانا أسرعوا، ما هي كلمة، ها إن قلمك مكسور، ارفع صوتك اللي قدامه على طول اللي جنبه، المقود اللي جنبه اخبط أي واحد جنبك، ها مش سامع، إن يدك نظيفة لجنبه، أيوه كله إن، إن الكتابة ها خير رفيق، الأدب حميد لوراه، كأن الأدب حميد، البطيخ يظهر في الصيف، ليت البطيخة يظهر، ما تمنى أن يظهر في الشتاء، إنما هو طبيعي يظهر في الصيف، يبقى أقول ليته، هو ظاهر ظاهر إن شاء الله في الصيف، ومع هذا الجملة صحيح، ليت البطيخة يظهر في الصيف، البرتقال من فواكه الشتاء، إن أيوة من فواكه الشتاء، القطن سبب ثروة مصر، بدأ يجيب لك جملة 3-4 كلمات عشان يشوف أنت فاهم أين الاسم وأين الخبر، كأن القطن سبب ثروة مصر، النيل عذب الماء، النيل عذب الماء، علمت أن النيل عذب الماء، أحسنت، مصر تربتها صالحة للزراعة، إن مصر تربته. طيب أخيرا أدخل ظن أو إحدى أخواتي، محمد صديقك، هاتي ظن، ظننت محمدا صديقك، يبقى غلط، صديقك، لأن ظننت فعل وفاعل، وظن وأخواتها بتعمل إيه، تنصب مفعوله، يبقى ظننت فعل وفاعل، محمدا مفعول الأول، صديقك مفعول الثاني، أبوك أحب الناس إليك، علمت أباك أحب الناس إليك، أمك أرأف الناس بك، حسبت أمك أرأف، مفعول أول مفعول ثاني، الحقل ناضر، ها خلت الحقل ناضرا، البستان مثمر، ظننت البستان مثمرا، الصيف قائظ، ظننت الصيف قائظا، الأصدقاء أعوانك، نعم قائظ شدة الحرف، مقيز شدة الحرف، الأصدقاء أعوانك عند الشدة، ظننت علمت خلت حسبت علمت الأصدقاء أعوانك عند الشد. الصمت زين. في بعض الناس الصمت زين لا يتكلمون. علمت الصمت زينا. الثياب البيضاء لبوس الصيف. اتخذت الثياب البيضاء أحسن. طب انت هنا نصبت ثلاثة. اتخذت احنا قلنا بتنصب اثنين بس. اتخذت الثياب البيضاء لبوسة. احسنت لانه عمل اتخذت فعل وفعل. الثياب ده المفعول الاول والبيضاء ده نعت مش مفعول ولبوسة هو المفعول الثاني. يبقى كده الدروس لما دخلت مع بعضها في مساحة لل... طيب على كل حال هناخذ في النعت صفحة 86 هناخذ تدريب على الإعراب نقرأه وهذا مهم جدا. وسنأخذ يعني الأول والرابع. الأول التدريب الأول والرابع صفحة 86. طبعا أنا أقولك الأول والرابع سيب لك التاني والتالت أنت تشتغل فيهم يعني برضو أكيد يعني. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.